النواسخ. النواسخ جمع ناسخ، وناسخ اسم فاعل من نسخ، والنسخ في اللغة بمعنى الإزالة. وردت في القرآن: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ يعني في اللغة الإزالة. نسخنا الظل بمعنى أزلنا الظل. النواسخ يا شباب عندي تنقسم إلى قسمين: أفعال وحروف. نواسخ تنقسم إلى قسمين: أفعال وحروف. النوع الأول من الأفعال: كان وأخواتها، بترفع الاسم وبتنصب الخبر. النوع الثاني من الأفعال يستوفي، من النواسخ، النوع الثاني من النواسخ تستوفي الفاعل، والمبتدأ بيكون مفعول أول والخبر مفعول ثاني. بنقول النواسخ التي تستوفي الفاعل ويكون المبتدأ مفعول أول والخبر مفعول ثاني. النوع الثاني من النواسخ الحروف: إن وأخواتها، ولان نافية للجنس. إحنا حندرس فقط كان من الأفعال، كان وأخواتها، ومن الحروف سندرس إن وأخواتها. كان أول الموضوع الأول بدنا نتكلم عن كان وأخواتها. كان وأخواتها نطلق عليها باسم الأفعال الناسخة الناقصة، فعل ناسخ ناقص. كان وأخواتها أفعال ناسخة ناقصة. طيب لما احنا بنقول عنها فعل ناسخ يعني بمعنى الإزالة، انا بهمني الفعل الناقص. لما اجي اقول انا كان زيد قائما، كان زيد قائما، او كان زيد مجتهدا، عندي كان بقول عنها فعل ناقص، فعل ماضي مبني على الفتح ناقص. زيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مجتهدا أو قائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، إذن كان زيد مجتهدا. لما أنا ليش قلت كان فعل ماضي ناقص؟ لسببين. لسببين: السبب الأول لماذا سميت هذه الأفعال بأنها أفعال ناقصة؟ لسببين. السبب الأول أنها لا تكتفي بالمرفوع وتحتاج إلى منصوب. السبب الأول أنها لا تكتفي بالمرفوع وتحتاج إلى منصوب. إيش يعني؟ معنى هذا الحديث أو معنى هذا الكلام أن لها اسم وإلها خبر. لازم يكون إلها اسم ولازم يكون إلها إيش؟ خبر. لا تكتفي بالمرفوع تحتاج إلى منصوب. لو قلت أنا كان زيد، اكتمل المعنى ولا لم يكتمل؟ لم يكتمل المعنى. كان زيد مجتهدا، كان زيد مجتهدا، هنا أخذت مرفوع وأخذت منصوب، عشان من أجل ذلك سميت بالناقصة. السبب الأول أنها لا تكتفي بالمرفوع وتحتاج إلى منصوب. السبب الثاني أنها تدل على زمن دون حدث، تدل على زمن دون حدث. لما أقول إيش معناه تدل على زمن دون حدث؟ يعني الفعل عندي يدل على زمن زائد حدث. لما أقول ضرب دلت على حدث الضرب زائد الزمن الماضي. لكن لما أقول أنا كان زيد مجتهدا دلت على الزمن فقط، ما دلتش على الحدث. لما أقول أنا كان زيد مجتهدا دلت على إيش؟ دلت على إيش؟ دلت على الزمن. طيب لما بدي أجي أنا أقول كان زيد مجتهدا، بدي أعرف المثال هذا. كان فعل ماضي ناقص، فعل ماضي مبني على الفتح ناقص، وبدي أحط تحت ناقص مليون خط، 20 خط، ضروري إني أنا أكتب ناقص. طيب زيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مجتهدا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بدي أعيد إعراب هذا المثال تاني، بدي أعيده أقول كان زيد مجتهدا، كان فعل ماضي، ما قلتش ناقص، ما قلتش ناقص، كان فعل ماضي مبني على الفتح، ما قلتش زيد، قلت اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مجتهدا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، بيكون كل الإعراب خطأ. السبب إنه أنا ما كتبتش ناقص. إذن ضروري جدا إن أقول أنا إيش؟ فعل ماضي ناقص. طيب بدي أعيد الإعراب كمان مرة، أقول كان زيد مجتهدا، كان فعل ماضي مبني على الفتح، ما قلتش ناقص كمان، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مجتهدا حال، حال بتكون الإعراب صواب، لأنه بعض النحاة لا يعترف بالفعل الناقص. عشان هيك إحنا لما قلنا بنحط تحت كلمة ناقص 20 خط 30 خط، لأنه مهم جدا إن أنا أقول كلمة ناقص. وضحت النقطة هذه ولا لا؟ لا لا، كلمة ناقص ضروري جدا، ضروري جدا إن أنا أضع كلمة إيش؟ ضروري جدا إن أنا أضع كلمة ناقص. كان زيد فعل ماضي مبني على الفتح ناقص. أي إعراب الأولاني؟ كان زيد مجتهدا، كان فعل ماضي مبني على الفتح ناقص، زيد اسم كان، مجتهدا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب تنقسم كان من حيث العمل إلى 3 أقسام، قسم يعمل بدون شروط في النفي والإثبات، قسم يعمل بدون شروط في النفي والإثبات، 2، قسم يعمل بشرط أن يكون مسبوقا بنفي أو ما يشبه النفي، النهي والدعاء، 3، حنرجع للكلام إحنا، قسم يعمل بدون شروط في النفي والإثبات، القسم الثالث يعمل بشرط أن يكون مسبوقا بما المصدرية الظرفية. حنيجي ناخد النوع الأول، قسم يعمل بدون شروط في النفي والإثبات، يعني بدون شروط، بدون شرط النفي أو إثبات، اللي هي كان، أصبح، أمسى، أضحى، أظل، بات، صار، ليس. عندي 8 أفعال، عندك في الكتاب موجودة 7 أفعال، مظبوط، بنضيف صار، صار البرتقال عصيرا، صار الماء ثلجا، ماشي. إذا عندي هنا أكم فعل صار؟ 8 أفعال، 8 أفعال، كان، أصبح، أمسى، أضحى، ظل، بات، صار، ليس. هذه الأفعال تعمل بدون شروط في النفي والإثبات. يعني ما أجي أقول كان زيد مجتهدا، كان الجو معتدلا، كان الحارس يقظا، إذن هنا عملت وهي مثبتة. أروح أجي أقول ما كان زيد مجتهدا، هي منفية، ما فيش شرط عندي إنه تعمل، سواء عملت بإنه هي مثبتة أو عملت وهي منفية. يعني لما أقول أنا كان زيد مجتهدا، ما كان زيد مجتهدا، ما فيش شروط عندي في عملها، تعمل في الإثبات وتعمل في الإيش؟ في النفي. طيب كان بتفيد التوقيت في الزمن الماضي، أصبح تفيد التوقيت في الصباح، أمسى تفيد التوقيت في المساء، أضحى تفيد التوقيت في وقت الضحى، صار بتفيد التحويل ليس بتفيد النفي. لما أجي أقول أنا عندنا أصبح الحارس يقظا، أمسى الجندي نائما، أضحى الطالب مستيقظا، بات الحارس واقفا. إذن عندي هنا بتفيد إيش؟ بتفيد التوقيت. عشان هيك إحنا قلنا عنها أفعال ناقصة، قلنا أفعال ناقصة عندي هنا بتدلش على حدث، لا تدل على حدث وإنما تدل على زمن. فهمنا النوع الأول؟ النوع الأول يعمل بدون شروط، النوع الأول يعمل بدون شروط في النفي والإثبات. النوع الثاني يا شباب يعمل بشرط أن يكون مسبوقا بنفي أو ما يشبه النفي، النهي والدعاء. لما أجي أقول أنا ما زالت، زال برح فتئ انفك، أربع إيش؟ أربعة أفعال عند زال برح فتئ انفك، أربعة أفعال تعمل بشرط أن تكون مسبوقة بنفي أو ما يشبه النفي، إنه الدعاء. يعني عندي هنا أقول زال، ما زالت المفاوضات متعثرة، ما زالت المفاوضات متعثرة. طيب ما زالت القرار غامضا، ما زال الطالب مجتهدا. إذن عندي هنا لو أنا رفعت النفي قلت زالت المفاوضات متعثرة، زالت المفاوضات متعثرة، إذن عندي هنا صار في تناقض في المعنى. زال بتفيد النفي، ولما أنا بحط النفي إلها قبلها أو الدعاء أو النهي بصير إثبات، نفي النفي إثبات، نفي النفي إيش عندي؟ إثبات. عشان هيك قلنا إنه لازم هذه الأفعال تعمل بشرط أن تكون مسبوقة بنفي أو ما يشبه النفي. السؤال بدي أطرحه الآن، السؤال بدنا نطرحه الآن، هل يجوز أن تعمل هذه الأفعال بدون النفي؟ يجوز إذا تحققت ثلاثة شروط، مش موجود عندك في الكتاب، يجوز بدنا نكتبها، يجوز إذا تحققت ثلاثة شروط. هل يجوز أن تعمل هذه الأفعال بدون النفي أو ما يشبه النفي؟ يجوز إذا تحققت ثلاثة شروط. واحد، أن تأتي في سورة المضارع، أن تأتي في سورة المضارع، الأفعال هذه لازم تيجي في سورة المضارع. اثنين، ماشي، عندي ثلاث شروط لازم تتحقق فيها. الشرط الأول أن تأتي بسورة المضارع، يعني أقول مثلا زال يزال، نزال تزال، سورة المضارع، برح يبرح، أبرح نبرح تبرح، فتأ يفتأ تفتأ. إذن أن تأتي في سورة المضارع. اثنين، أن تكون مسبوقة بقسم، اثنين أن تكون مسبوقة بقسم. ثلاثة، تقدر الأداء المحذوفة بلاء النافية. ثلاث شروط، تقدر أن تكون مسبوقة بقسم، ثلاثة تقدر الأداء المحذوفة بلاء النافية، لا النافية، تقدر الأداء المحذوفة بلاء النافية. إذن عندي هنا أكم شرط لازم يتحقق؟ ثلاثة. عندي هنا لما أجي أقول أنا يمين الله أبرح قاعدا، يمين الله أبرح قاعدا. هي كلمة أبرح إجت مسبوقة بنفي أو ما يشبه النفي؟ لا. طيب أبرح عملت عمل كان الناقصة، إلها اسم، إلها اسم وإلها خبر. وين اسمها؟ أنا ضمير مستتر تقديره أنا، وقاعدا خبرها. طيب ليش عملت؟ لأنه تحقق بها ثلاثة شروط. الشرط الأول جاءت في سورة المضارع أبرحه، جاءت في سورة المضارع أبرحه. اثنين مسبوقة بقسم يمين الله. ثلاثة تقدر الأداء المحذوفة بلاء النافية، التقدير يمين الله لا أبرح قاعدا. تقدر الأداء المحذوفة بلاء النافية يمين الله لا أبرح قاعدا. هاي الشروط الثلاثة اتحققت. تفضل. لو فقدت شرط من الشروط الثلاثة لا تعمل، لا تعمل. طيب عندي هنا مثال آخر من القرآن، تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله تفتأ تذكر يوسف. إذن عندي هنا ثلاث شروط، تفتأ هي إجت في سورة المضارع، ماذا؟ تالله مسبوقة بقسم، تقدر الأداء المحذوفة بلاء النافية، تالله لا تفتأ تذكر يوسف. هي تحققت الشروط الثلاثة. النوع الثالث يا شباب، النوع الثالث يا شباب، عندي كلمة دامة، دامة عندي هنا، هذه لازم تعمل مسبوقة بإيش؟ بماء المصدرية الظرفية. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هنا إيش معنات أوصاني بالصلاة والزكاة؟ هنا ما أفادت أمرين، أما أفادت المصدر وأفادت الظرف. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما مدة دوامي حيا، ما أفادت المدة يعني الظرفية، ما أفادت الدوام يعني المصدرية. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، سيعلو شأن اللغة العربية ما دام القرآن محفوظا. مدة دوام حفظ القرآن، سيعلو شأن اللغة العربية ما دام القرآن محفوظا. مدة دوام حفظ القرآن الكريم، سينتصر الحق ما دام صوته مرتفعا. مدة دوام ارتفاع الصوت. اذا عندي انا هالوقت كان واخواتها من حيث العمل قسمت الى ثلاثة اقسام. قسم يعمل بدون شروط، النوع الثاني قسم يعمل بشرط أن يكون مسبوق بالنفي أو ما يشبه النفي، قسم ثالث يعمل بشرط أن يكون مسبوق بماء المصدرية الظرفية. مرة أنا طرحت سؤال سابق، قلت ما عدد حروف كان، ما عدد كان وأخواتها، ما عدد أفعال كان وأخواتها؟ طيب نسمع بسم الله. تفضل. أفعال الشروع والمقارف. طيب 13. إيه؟ طيب كويس. هنا يا شباب يعني ممكن إحنا الإجابات في بعضها صواب وفي بعضها خطأ، ماشي؟ هالوقت لما أنا لو عندي قلت 8 أنا تعمل بدون شروط، 4 بتعمل شرط أن تكون مسبوقة بنفي، وواحدة بتعمل شرط أن تكون مسبوقة بمال مصدرية، الإجابة غلط لو قلت 13 وفقط لا غير. الإجابة صواب بدها تكون عدد كان وأخواتها في سورة الماضي 13، لما أنا جبت السؤال هذا لو جوابي 13 بيبقى غلط، لأنه كان بتيجي بصورة الماضي، كان بتيجي بصورة المضارع، كان بتيجي بصورة الأمر، كان بتيجي بصورة المصدر. زنينا لو قلت أنا 13 بيكون الإجابة عندي خطأ. لو قلت أنا 13 كان وأخواتها تأتي في صورة الماضي 13 بتكون صواب، بتكون صواب. اللي زميلكم اللي قال الإجابة قال أكثر من 13 هو كلامه الصواب. ليش؟ لأنه ممكن تبقى 20، ممكن 30، ممكن 40، على حسب إنه تصرف هذه الأفعال. طيب الآن لماذا سمي الباب باسم كان وأخواتها؟ ليش أنا قلت الباب كان وأخواتها؟ ما قلتش أنا لم أقل أصبح وأخواتها أو زال وأخواتها أو إيش عندي أمس وأخواتها. قلنا الباب إنه حاجة قالوا كان وأخواتها. ليش؟ لأنه خصائص، إنه كان بها خصائص امتازت بهذه الخصائص. أي أخت من أخواتها بتمتازش بهذه الخصائص، يعني ممكن تمتاز ب70% من الخصائص، يمكن 80% أو 90%، لكن كان امتازت بجميع هذه الخصائص، عشان هيك قالوا كان وأخواتها. أي أخت من أخوات كان لا تمتاز بنفس خصائص كان، عشان هيك حنيجي إيش نقول خصائص كان. ممكن بعض الأخوات تأتي بهذه الخصائص وممكن لا، ممكن لا، عشان هيك بدنا نيجي نقول واحد خصائص كان، تأتي كان ناقصة وتامة وزائدة، تأتي كان ناقصة وتامة وزائدة. اثنين تتصرف كان تصرفا كاملا. ثلاثة تحذف النون، لو سمحت والله تحذف النون من كان وتكون عاملة، تحذف كان وتكون عاملة، تحذف كان واسمها وتكون عاملة، تحذف كان وخبرها وتكون عاملة. إذن حنناقش إحنا النقاط اللي تكلمنا عنها خصائص كان. كان أول نقطة قلنا تأتي كان ناقصة وتامة وزائدة، تأتي كان ناقصة وتامة وزائدة. إحنا من أول المحاضرة وإحنا بنتكلم عن كان الناقصة، يعني اللي إلها اسم وإلها خبر. قلت كان الجو معتدلا، كان الجو باردا، كان الجو لطيفا، هذه كان الناقصة إلها اسم وإلها خبر. كان زيد مجتهدا إلها اسم وإلها خبر، هذه إيش نوع كان؟ كان ناقصة. طيب هل تأتي كان تامة؟ تيجي كان تامة. إذا جاءت كان تامة تكون بمعنى حدث أو حصل. تأتي كان تامة بمعنى إيش؟ بمعنى حدث أو حصل. بتاخد فاعل فقط، بتاخد فاعل، بتكون هنا كان تدل على حاجتين، تدل على حدث زائد زمن. تلبدت السماء بالغيوم فكان المطر، حدث المطر. جلس الطالب على الفيسبوك مدة طويلة فكان الرسوب، حصل الرسوب. ما درس الطالب بجد فكان التفوق، حصل. ما شاء الله كان، ما شاء الله حدث. إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن هنا كان إجت بمعنى حدث أو حصل. إذن نوع كان هنا إيش بقول عنها؟ تامة. يعني اللي بعد حيجي إيش؟ حيجي فاعل. لما أقول ما شاء الله كان، وين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. درس الطالب بجد فكان النجاح، النجاح فاعل. إيش نوع كان؟ تامة. إيش نوع كان؟ تامة. إذن تأتي كان ناقصة وتأتي كان إيش؟ تامة. ممكن تيجي كان زائدة، يعني ما لهاش تأثير لا في المعنى ولا في الإعراب. لا تأثير لها لا في المعنى ولا في الإعراب، بقول عنها كان زائدة. هنا في الكتاب عندك يا شباب مش كاتب، يعني هو ذاكر كانت زائدة فقط، لكن احنا في المحاضرة هنقسمها الى زائدة قياسية وزائدة سماعية. هو كاتب في الكتاب عندك انه هي زائدة، الكتاب موجود انه فقط زائدة، لكن انا هنا في المحاضرة بدي اقسمها الى قسمين، زائدة قياسية وزائدة سماعية، زائدة قياسية وزائدة سماعية. ايش معنى الزائدة قياسية؟ يعني عندي قاعدة مضطردة بقيس عليها، يعني زي ما اقول 1+1=2، 2+2=4، هذه قاعدة لما اطبقها بتكون قاعدة على الايه؟ على كل الاشياء. لما انا بقول قاعدة قياسية يعني قاعدة مضطردة عندي، بتاتي في موضع واحد قياسي، زائدة قياسية. طيب ومتى تأتي زائدة قياسية؟ إذا وقعت بين ماء التعجبية وفعل التعجب. إذا وقعت كان بين ماء التعجبية وفعل التعجب بقول عن كان هنا زائدة قياسية. ما كان أعدل عمر، ما كان أجمل الفتاة. إذا عندي هنا ما كان أروع الطالبة، إذا هنا كان بقول عنها زائدة، وقعت بين إيه؟ بين ماء التعجبية وفعل التعجب، بنقول عنها إيه؟ زائدة قياسية، بقيس عليها، بجيب ماء التعجبية وبجيب أفعل وبحطها بين إيه؟ بين عندي ماء التعجبية وفعل التعجب تكون زائدة. طيب لما أقول ما كان أعدل، ما مبتدأ، كان زائدة بقول عنها، لا بقول عنها فعل ماضي ناقص ولا فعل ماضي ولا حاجة، ماشي؟ عندي هنا لا بتأثر على المعنى ولا بتأثر على الإعراب. أعدل بدي أقول فعل ماضي والفعل ضمير مستتر تقديره هو وعمر مفعول به، الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، إذن هنا كان جاءت زائدة قياسية ملهاش تأثير لا في المعنى ولا في الإعراب. طيب بس هيك زائدة، كان زائدة. طيب ممكن كان تأتي زائدة سماعية في الشعر، في الشعر اجت زائدة عشان الوزن، عشان الوزن في الشعر بروح الشاعر بيستخدمها، لكن لا بتأثرش على الإعراب، بتأثرش على الإعراب ولا على المعنى. هنا الأمثلة اللي بدي أجيب لك إياها أنا أمثلة نثرية خيالية افتراضية، بقدرش أقيس عليها، بس في الشعر وجدت، وجدت الشعر سماعية في 4 مواضع سمعت عن العرب في الشعر العربي. ايش هي؟ 1، اذا وقعت بين المعطوف والمعطوف عليه، بين المعطوف والمعطوف عليه، هتلاقيها في الشعر موجودة. اذا وقعت بين الصفة والموصوف، 2، هدول التنين موجودين عندك في الكتاب مع القياسة. 3، إذا وقعت بين المبتدأ والخبر، مش موجود عندك، إذا وقعت بين المبتدأ والخبر. 4، إذا وقعت بين الفعل والفاعل. زائدة سماعية إذا وقعت بين الفعل والفاعل. طيب قالوا مرة إجت في بيت من الشعر انه بين حرف الجر والمجرور، قالوا لا هذه مخالفة للقاعدة تاعتنا، ولو انه سماعية ويرد في بيت من الشعر بدناش اياه، مش حنلتزم فيها، احنا حنلتزم في 4 مواضع. والامثلة اللي احنا حنجيبها امثلة افتراضية مش موجودة في النثر، موجودة في الشعر. هل وقت لما اجي اقول اذا وقعت بين المعطوف والمعطوف عليه، مش هيك قلنا النقطة الأولى؟ مش مشكلة احنا الترتيب بالنقاط، يعني العربي كريم في الجاهلية كان والإسلام، العربي كريم في الجاهلية كان والإسلام. كلمة الإسلام هذه إيش إعرابها؟ معطوف على الجاهلية. هنا كان ما عملتش حاجة، ما عملتش. العربي كريم في الجاهلية كان والإسلام. إذن هاي أول نقطة، ما لهاش الإسلام معطوف على الإيش؟ على الجاهلية. اثنين، إذا وقعت بين الصفة والموصوف، لما أجي أقول مررت برجل كان طويل، يعني مش كان طويل ولبس، كان لابس كعب عالي وشلح الكعب العالي وصار قصير، هو طويل. ما أثرتش لا على اللفظ ولا على المعنى. مررت برجل كان طويل، طويل صفة لمين؟ لرجل. مررت برجل كان طويل، طويل صفة لمين؟ لرجل. أي وقعت كان، وقعت كان بين الصفة والموصوف، قلت عنها إيش؟ زائدة سماعية. المثال افتراضي، بقدرش أجيس أجيب مثال من عندي أنا، في الشعر بلاقيها موجودة. طيب إذا وقعت بين المبتدأ والخبر، زيد كان مجتهد، هاي زيد المبتدأ ومجتهد الخبر، كان وقعت بين المبتدأ والخبر، بقول عنها إيش هنا؟ زائدة سماعية، بقدرش أقيس عليها، لكن في الشعر بلاقيها. طيب عندي إذا وقعت بين الفعل والفاعل، بين المتلازمين، في كتب النحو هتلاقيها، بين المتلازمين يعني الفعل والفاعل، أو الفاعل الفعل نائب الفاعل، إحنا هناخد نقول بين الفعل والفاعل. لما أجي أقول أكل كان زيد التفاحة، أكل كان زيد التفاحة، هنا أكل فعل وزيد فاعل، وكان هنا وقعت بين الفعل والفاعل. هل هذا، هل الكلام هذا يأتي زائدة سماعية؟ اجت ايش عندي هنا؟ جاءت في الشعر، وقعت بين الفعل والفاعل. اذا عرفنا احنا الان انه كان تأتي ناقصة، وتأتي كان تامة، وتأتي كان زائدة، ماشي؟ طيب النوع الثاني، تتصرف كان تصرفا كاملا، تتصرف كان تصرفا كاملا. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني كان تأتي في صورة الماضي، تأتي في صورة المضارع، تأتي في صورة الأمر، تأتي في صورة المصدر، تأتي في صورة اسم الفاعل، بنقول عنها تتصرف تصرفا كاملا. ممكن أخت من أخواتها تتصرف نفس التصرف، وممكن أخت ما تتصرفش إلا نوع واحد أو نوعين. إذن هنا بنقول تتصرف كان تصرفا كاملا. تأتي في صورة الماضي، كان زيد قائما، أو كان زيد مجتهدا، كان الجو معتدلا، هي إجت في سورة الماضي. ممكن تيجي في سورة المضارع، يكون الطالب مجتهدا، يكون الحارس يقظا. لو جيت أنا بدي أعرب يكون الطالب مجتهدا، نقول يكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ناقص. لازم أقول ناقص. عرفنا ليش إحنا بنقول ناقص؟ عشان أقول اسم وخبر. لو ما قلتش ناقص بدي أقول فاعل. يكون الطالب مجتهدا، يكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ناقص. لو بديش أقول ناقص يعتبر كلام سواء، بدي أقول من أخوات كان. لو ما قلتش ناقص، يعني واحد قال بديش أقول ناقص، قال بدي أقول حاجة تانية، قلنا له قول من أخوات. لو هلقيت أنا أقول كان زيد مجتهدا، قلت كان فعل ماضي من أخوات كان، صح. لو ما قلتش ناقص قلت كان فعل ماضي مبني على الفتح من أخوات كان، يعني الناقصة. وضحت؟ يعني إيه الخيارين؟ أنا أقول يعني من أخوات كان، أو أقول عنها إيش؟ أقول عنها ناقصة. يكون زيد مجتهدا، فهمنا؟ قلنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة على آخره ناقص. زيد اسم كان. واحد يقول لي لا اسم يقول، ما احنا قلنا ما يوم الأخوات كان، أو اسم يكون عادي صواب. اسم يكون مرفوع علامة رفعية الضمة. مجتهدا خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هي إيش؟ جاءت في صورة المضارع. عشان هيك لما سألنا السؤال قبل شوية قلنا ما عدد أخوات كان، هي إجت في صورة الماضي، إجت في صورة المضارع، هتجي لي في صورة الأمر، هتجي لي في صورة الإيش؟ المصدر. طيب لما قلت أنا وحين تمسون وحين تصبحون، هنا أمسى إيش نوعها؟ تامة ولا ناقصة؟ تامة، هي شابهت كان، مظبوط ولا لا؟ طيب لما أجي أقول أنا أجي بتكلم عن كان أنا إيش؟ المتصرفة. قلت أتت في سورة الماضي وجبنا أمثلة، جاءت في سورة المضارع وجبنا أمثلة على المضارع، هالوقت حتيجي في الأمر. كن مستعدا للامتحان، كن مخلصا للوطن، كن مستعدا للامتحان النسوي، كن مخلصا للوطن. ها كن فعل امر مبني على السكون، ما ايه بدي اقول ناقص. اسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، مخلصا خبر كان، مخلصا خبر كان. للوطن جار، اللام حرف جار والوطن اسم مجرور. الجار والمجرور متعلق باسم الفاعل مخلص، كن مخلصا للوطن، كن فعل امر مبني على السكون، واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، مخلصا خبر كن. للوطن اللام حرف جر، الوطن اسم مجرور، الجار والمجرور متعلق باسم الفاعل مخلص. طيب عندي هنا يا شباب ممكن تأتي في صورة المصدر، أقدرك مثل أقدرك لكونك مجتهدا، أقدرك لكونك مجتهدا، هاي أقدرك فعل وفاعل ومفعول به. أقدر فعل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والكاف مفعول به. أقدرك فعل وفاعل ومفعول به، مظبوط. طيب لكونك اللام حرف جر وكون اسم مجرور من أخوات كان، إجت مصدر هنا، كون اللام حرف جر وكون اسم مجرور مصدر، الكاف وهي مضاف والكاف مضاف إليه، مجرور لفظا مرفوع محلا على إنه اسم كان. لكونك اللام حرف جر، كون إيش؟ اسم مجرور من أخوات كان، وهي مضاف والكاف مضاف إليه، هي مبني، الكاف مضاف إليه مبني، بس هنا لو كان اسم عادي هيكون مجرور لفظا مرفوع محلا على إنه اسم كان. أقدرك لكونك مجتهدا، مجتهدا إيش إعرابه؟ خبر كان. هي إجت يا شباب كان في سورة الماضي، إجت كان في سورة المضارع، إجت كان في سورة الإيش؟ في سورة الأمر، إجت كان في سورة المصدر. عشان قلنا تتصرف كان تصرفا كاملا. طيب عندي هنا تحذف النون من كان وتكون عاملة، تحذف النون من كان وتكون عاملة. طيب هل وقت لما أنا بحذف النون من كان هل تحذف النون من كان لعلة إعرابية؟ لا، لا تحذف النون من كان لعلة إعرابية، وإنما تحذف النون من كان للتخفيف، للتخفيف، تحذف النون من كان للتخفيف، أو قالوا لكثرة الاستعمال. يعني لما نيجي نشوف لم أكو بغية، المثال الورد عنده لم يكو ينفعهم إيمانهم في الكتاب، أجيب إحنا المثال لم أكو بغية، هاي أكو، أكو هاي عندي أصلها أكن، أصلها أكن، حذفت النون، هل حذفت النون في علة في النحو؟ لا، حذفت النون للتخفيف، حذفت النون. يمكن لاقي قراءة من القراءات والله أعلم إنه واحد قرأ الآية قال لم أكن بغية، ممكن أحد القراء، ممكن يكون أحد القراء قرأ الآية لم أكن بغية. ليش؟ لأنه ممكن صواب، بقول الكلام صواب، لأنه ما فيش علة في النحو تدل على أن حذفت النون لعلة في النحو. طيب هل إنه أنا لما بدي أحذف النون، بدي أحذف النون للتخفيف، تحذف النون من كان، كان اللي بتيجي في سورة المضارع قالوا لا، اللي في سورة الماضي قالوا لا، هل اللي في سورة الأمر؟ لا، فقط بنحذف النون من كان في سورة المضارع، يعني لازم تكون في سورة المضارع. كمان إنه أنا لما بدي أحذف النون من كان بدي أقول أنا لما أجي أعرف لم أكو، بدي أقول لم حرف جزم، أكو فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة. بينفعش أقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، بتكون على النون علامة إعراب، لكن هنا النون حرف أصل في كان، مش حرف، مش علامة إعراب، النون بتكون علامة إعراب في الأفعال الخمسة، لكن هنا النون في كان النون حرف أصل في بنية الكلمة، النون في كان حرف أصل في بنية الكلمة. إذا هنا لما بدي أعرف أكو بدي أقول أكو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة التي حذفت للتخفيف، واسمها ناقصة، اوعى تنسى تقولوا ناقصة، ناقصة. طيب اسمها ضمير مستتر تقديره لم أكو أنا، ضمير مستتر تقديره أنا، بغيا خبر أكو. إذن هنا عندي أنا حذفت النون من كان وكانت كان إيش عاملة. هل جاءت في سورة الماضي؟ بينفع أقول كا هنا في سورة الماضي وأحذف النون؟ بينفعش. إذن أنا لما بحذف النون، لما بحذف النون بحذف النون فقط في المضارع، ومن الشرط لما بدي أعربها بدي أجي أقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة. واحد يقول لي طيب مجزوم علامة جزمه عشان حذف الساكنين، حذفت الألف لالتقاء الساكنين، أما النون حذفت للتخفيف. تفضل. إيه؟ ضمير مستتر تقديره أنا، وبغيا خبر أكو. ماشي، هنا بنكتفي بهذا القدر.